هون قلت شف ميدون والعرف تركي هندي لول بالعربي مش بالانجليزي. قرب قرب قرب مش عتنزم لما تقرب. طب قرب ما تقرب مش عتنزم لما تقرب. هنقول على المحترفين هنا بنعلم هنا بنجرب. هنقول على المحترفين هنا بنعلم هنا بنجرب. بنعرب تتصرف عندنا بنكهرب وتحاول تفهم تستغرب لما نقول طاهر تيتا لو انت شبح قدامه تهرب تهرب. طاهر تيتا مش عنزد ونفتر تتسنتر وكمان تتبعتر واي حد بيعمل عنتر على العصابة يدعي يتبخر. ولما نقول تصدق على العصف لو تكسب نبدأ. لما نقول المعهد الديني على الرجولة مع الناس بيبدأ. شيطان بيلدق وناس بتسمع لبعض شمع وعشرة هانت علينا بانت. كلمة كلمة كلمة سهل في المس توقع وصعب توصل. ولما توصل حرصنا سهلة قوي لا ترجع. ومهما عملت حسب لبكرة اعمل حسب لربك أدى. غلطت لازم تعمل حساب غلطتك تكسب محبة ربك. والناس كمان هتحبك وتعيش الدنيا مرتاح قلبك. ولو تعمل حساب للناس يكبروك الناس اللي منك. خد هنا ده احنا في دمنا الرجل عمنا ونحب الخير للي مننا وبعد عننا ودي شرنا ده احنا بندي استقبل مننا. من غير تهوش مدش وتعش لدق خرطش بوستر فامش. احنا بندي وما بنجلش وما تستطرش. ما بنحورش ما بنهزرش الجد جد وما بيعرفش. هيا حد فكر يا غادي النغم دي ما ينفعش ولا تتعور. ما تفكرش اني بحور. ما هو انت فاسد ومزور. الاصل اصلي ومش تايوان. وللنزه الرجل عنوان. وبين الاصل وبين المزور الاسد غير التعبان. ما هو الاسد بيحكم الغابة والتعبان بيعد غلابة. سامحني يا بان كنت بجرح. ما هو الملك ده غير الكتابة. وما تزعلش ما تقشرش فكر واوعى ما تفكرش. عشان بتزح باسم العصابة والعصابة عليهم ما تقدرش. على رباعية اسكندرانية على عصفورة المنتزوية. طاهر تيتو عريس الفرحة واحنا افرحنا جهنمية. تعظيم سلام وتضرب فروجي عالبك بص احمد بوجي. لما نقول حمد مارادونا تخسروا يلا تتحدونا. ولما نقول الصحاب الراجل يبقى نقول حودة مكرونة. مختلفين وعصابة صنعانة والعصفورة رجولة بأمانة. وعين زين الفنان يغني يتعسق فمعانا. نور عيني قلبي من جوا من غيره وغيره من هو. ده تعبني وبرد عجبني ولا حول ليا ولا قوة. نور عيني قلبي من جوا من غيره وغيره من هو. ده تعبني وبرد عجبني ولا حول ليا ولا قوة. يا بتاع السكر يا مسكر يا مسكر يا مسكر. للنهار في حبيبي بفكر يا مسكر يا مسكر. تنغياب عليا وكتر أكتر من كده مش هقدر. وما اجي اقول له اقابله يتكبر يتكبر. يا بتاع النعنع يا منعنع يا منعنع يا منعنع. قرب قرب قرب مش عتنزم لما تقرب. طب قرب ما تقرب مش عتنزم لما تقرب. هنقول على المحترفين على تركي وعلى ميدو مزيكا ومسيطرين وحدى الفن. وللعصابة زعنا بدعنا وصوتنا يوصل كل مكان. بسم العصافرة اللي ننزع والمسيطرة الصف مواضيع. لما نقول المعهد الديني واللي عاملنا وقت يضيع. نزع تسمع وكمان تبوس احنا ملوك اصل الرص. ونقول تحس كلامنا يهز والهز يلا احسن من التركي. والمسا مطلوب تثبيته يا عوازل ما تولع وتشيتوا. تدرب لعندنا معروف في جيتنا الكيد طاهر تيتو. تعال السيد العزم والرجولة في الدمامن. واي حد فكر يعادي يطلع ومن وما يتجمل. بيحضر بتروقي ده عرس فرحه ومنتظره البيكوز احمد بوجه يا ليالي بنذكر اللي بالي وكمل يا رب اللي في بالي ابو هند حمد مارادونا مبروك على المولوده بالي لما نقول الرباعيه هي المسامه منتزويه عشان هنقول حوده بكرونه رفع شعار الحريه ميت عقده مش بس عقده اتحلت في غمضه عين هنقول خالد اللي باب عبده الى استزم في منه اتنين الى استزم في منه اتنين مش بتعب من اللي بيجراني والقلب بلا اوجع بخالي لما نقول فارس ع الدنيا حمو فطير ابو ليالي اللعب بالبيضه والحضار واللي يعمل وقت ينضار هنقول حمو جنبونا ما يجليش وقت الشار عصابتنا من الكل محبوبه عشان معانا بلا الخروبه والمسا جايه على العفاريت وندعي للعواصي بالتوبه احمد سي على القلب الميت والعر كان مغلوبه ولما نقول حمو مرض نادر يولعها بانبوبه ميدو فرشه يحب اللي منه حمو زيدان ده سابق سنه ولما نقول على احمد دره لما يكشر تبعد عنه عاوزك تصحك بصلي تتفك دقيقه الازهري انا بهضرب بالالي لما اشوف مصطفى الازهري طب والمسام المنتزوري عرم لويا وشارع دنا عالقدار حمو كرياسي ترجع وما تبعدتني عنا والمس على سيدي كمان وعالمندرة وكل الدنيا طاهر تيتو باسم العصابة وفرحتنا تسمع في ثانية عبد العمدة وحمو دايسون ساسر ويني والصحبة غالية طب والمس عالمحترفين حمو التركي لالم الصاحي ده اللي بيتكلم عالشارع ويقول للأحزان ارتاحي ميدو مزيكا بحر الألحان معروف باللحن العالي موهوب بالفطرة وفنان ورقص الأفكار في خيالي لما نقول حودة الفنان متعنا في الأول وتاني والمسا عالصحبة الفنية والمسا يوصل للعالي مسا عالجن البورس سبرتو وكل راجل شرف جيتو والمسا على بركان الدنيا بيسو التركي شرف اسمه لما نقول السندال قلنا الديلر مروان سبرتو والمسا بقى على صبر الماجد وأي إما مفتوح نسده حمادة يحيى مستر دي جيه لو تحفي العصابة رقمته